الشيخ عايز كده. كل طلب. الله الله الله. Thank you.

شوف الله شايف.

Thank you. Thank you. Allah, Allah. والذي يغلق على نبي محمود